بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أهل السنة والجماعة وسط كما بين المؤلف هنا في باب أسماء الإيمان والدين بين طائفتين أو جهتين. الجهة الأولى جهة الحرورية والمعتزلة، والجهة الثانية أو الطائفة الثانية هم المرجئة والجهمية. وقوله هنا في باب أسماء الإيمان والدين يقصد بباب أسماء الإيمان والدين قول بأن فلان مسلم، كافر، فاسق ونحو ذلك، فيكون الخلاف في التسمية، وأيضا يكون الخلاف بينهم في الحكم، في الحكم في الدنيا بأن فلان على الكفر وأن فلان على الإيمان وأن فلان وقع في الفسق ونحو ذلك، وأيضا في الآخرة من جهة أنه في الجنة كما تقول المرجئة والجهمية، وأيضا أنه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج. هذا هو الملخص. وهذا الخلاف بينهم كله يدور حول فعل الكبيرة كما أشرنا إليه من قبل. فهذه الفرق الضالة إذن تنازعوا في الأسماء والأحكام. الخوارج ويسمون أيضا الوعيدية ويسمون أيضا الحرورية والمعتزلة يسمون أيضا الوعيدية متفقون في التسمية الدينية بأن فلان مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، هذه الأسماء تدور عندهم. إلا أن المعتزلة أحدثوا شيئا جديدا في فاعل الكبيرة في الدنيا، فقالوا إنه لا ينتقل من الإسلام إلى الكفر، وإنما يكون في منزلة بين المنزلتين، منزلة الإسلام ومنزلة الكفر، وهذا أمر اختص به المعتزلة دون غيرهم. فالخوارج والمعتزلة نعيد ونكرر يقولون إن يعني فيما يتعلق بالإيمان والدين، يقولون إن الدين والإيمان هو قول وعمل واعتقاد، لكن هل يزيد الإيمان وينقص؟ لا، يقولون كالمرجئة لا يزيد ولا ينقص. إذا الإنسان فعل الكبيرة امحى عنه الإيمان. ثم اختلفوا في التسمية في الدنيا، فهؤلاء الخوارج سموه أو حكموا عليه بالكفر، وهؤلاء قالوا إنه بين منزلة بين المنزلتين. فإن مات على هذا كما يقول المعتزلة فهو في النار، أما إن تاب فأمره يختلف في الآخرة. أما من ناحية الأحكام والحكم فتكلمنا عليه أيضا. وعلى هذا نقول الخلاصة في هذا أن الخوارج، هذه الخلاصة، أن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في شيئين واختلفوا في شيئين في هذا الباب. فاتفقوا الخوارج والمعتزلة على نفي الإيمان عمن فعل الكبيرة. ترى هذا الكلام خلاصة مهم. اتفقوا على شيئين: الأول نفي الإيمان عمن فعل الكبيرة، والثاني أنه يخلد الخلود الأبدي في النار. أما ما اتفقوا فيه فأيضا في أمرين. الأمر الأول قالوا اللي هم الخوارج إنه كافر في الدنيا، وأما المعتزلة فقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين. الثاني قال الخوارج في الدنيا إنه كافر حلال الدم مستباح المال، أما المعتزلة فلم يحلوا دمه ولا ماله، لأنهم لم يحكموا عليه إيش؟ بالكفر المطلق في الدنيا. عرفنا الآن الفرق؟ هذا هو الفرق بين المعتزلة والخوارج، اتفقوا في شيئين واختلفوا في شيئين. أما المرجئة فقد قابلتهم في الحكم وفي التسمية، فقالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وصاحبه كامل الإيمان، هو كإيمان أبو بكر أو أبي بكر وعمر وجميع الأنبياء، الإيمان واحد لا يزيد عندهم ولا ينقص ما دام أن الإنسان يؤمن ويصدق بقلبه. إذن الخوارج والمعتزلة غلوا، وأما المرجئة فقد جفوا وتساهلوا، وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة للقول الوسط، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن قلت لي من هم الحرورية والمعتزلة، نأخذ يعني لمحة موجزة عنهم. الحرورية هم كما قلنا قبل قليل من يسمون بالخوارج، وسموا بهذا الاسم نسبة إلى بلدة حروراء، وهي قرية بالعراق، قرية بالعراق قريبة من الكوفة، إذن هي بلدة في العراق. وقد اجتمعوا وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، فسمي الخوارج بالحرورية، بالحرورية، فالتسمية يعني مطلقة عليهم سواء قلت الوعيدية أو الحرورية أو الخوارج. أما المعتزلة فهم أتباع من؟ واصل بن عطاء الغزال، حيث كان من طلاب الحسن البصري رحمه الله. فلما تكلم الحسن البصري رحمه الله تعالى عن فاعل الكبيرة وقول أهل السنة والجماعة في من فعل الكبيرة، اعترض واصل بن عطاء وقال إني أخالفك، إنه في الدنيا بين منزلة، بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وأما في الآخرة فهو في النار. وحصل بينهم حوار، فقام واعتزل هذه الحلقة العلمية، حلقة الحسن البصري، فقال الحسن اعتزلنا واصل بن عطاء، فسموا المعتزلة. وهل التسمية لأنه قام ولأنه سماهم؟ محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا لأن الحسن سماهم بذلك، وبعض أهل العلم قالوا لأنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة في كثير من الأحكام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. كيف هذا؟ ذلك أن الرافضة قد غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وأهل بيته، وكفروا جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كفروا وفسقوا من والى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكفروا من قاتل علي رضي الله تعالى عنه، وقالوا إن علي إمام معصوم، بل إنهم في آخر أمرهم في ذلك الوقت أله علي رضي الله تعالى عنه، حتى قال قائدهم عندما قيل له إن علي قد حرق من ألهه بالنار، قال هذا دليل على أنه إله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، وهذا لا شك أنه ضلال مقيت. وصار عندهم الاعتقاد الضال المشهور والقولة المعروفة بأنه لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء لعلي رضي الله تعالى عنه حتى يتبرأ الإنسان من أبي بكر وعمر. قالوا لا ولاء إلا ببراء، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. أما الخوارج فإنهم قد جفوا وخالفوا من؟ الرافضة، جفوا في علي رضي الله تعالى عنه فكفروه هو وعثمان ومن والاهما، وكفروا كثيرا أيضا من الصحابة. إذن المحكون بين الرافضة والخوارج هو الغلو والجفاء في علي رضي الله تعالى عنه. وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة وتوسطوا في اعتقادهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم المنزلة التي تنبغي لهم، ولم يجفوا فيهم ولم يغلوا، فلم يرفعوهم فوق المنزلة ولم ينزلوهم دون منزلتهم، فأعطوهم حقهم وأعطوهم منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا فيها، واعتقدوا أنهم هم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القول والعلم بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فإن قيل من هم الرافضة والخوارج؟ الرافضة يعني من أين أتى اسم الرفض؟ الرافضة اسم مأخوذ من الرفض وهو الترك، وسموا بذلك عندما قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب يا زيد تبرأ من الشيخين، ويقصد من؟ أبو بكر وعمر، فقال معاذ الله إنهما وزيرا جدي، فرفضوه فسموا رافضة، ولهذا هم يكرهون أبو بكر وعمر، حتى أنهم في صلاة تجد أنهم يضربون في نهاية الصلاة على ركبهم، وهم بهذا يقولون اللهم لعن صنمي قريش، يقصدون أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. ويعني نسأل الله جل وعلا أن ينتقم منهم وأن يصلح حالهم. وتولاه أيضا، تولاه قوم اللي هو زيد رضي الله تعالى عنه، تولاه قوم وسموا بالزيدية لانتسابهم إليه. وأول من ابتدع الرفض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هو؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. وعبد الله بن سبأ نافق وأتى بالرفض لكي يفسد دين الإسلام، وهو بفعله هذا يشابه من؟ يشابه بولس الذي كان يهوديا فنافق ودخل في دين النصرانية فأفسد دين النصارى، وأتى وأدخل عليه بأشياء لم يعني يأتي بها المسيح عليه السلام. فعبد الله بن سبأ في الأصل هو يهودي وأتى لإفساد دين المسلمين، هو من أهل اليمن، أتى من صنعاء، فأظهر الإسلام وأظهر التنسك والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من أجل أن يدخل بين المسلمين ويثقون به ويقتدوا به لأغراض فاسدة. ولهذا من الأشياء التي سعى فيها تلك الفتنة التي حصلت في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان له الأثر الكبير في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، فبلغ ذلك علي رضي الله تعالى عنه فطلبه ليقتله، فهرب إلى قرقيسية كما يقول شيخ الإسلام. الخوارج، ننتقل الآن للخوارج. الخوارج سموا بذلك لخروجهم على علي رضي الله تعالى عنه ومفارقتهم له، وقد أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء للخويصرة واعترض على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اعدل يا محمد، فقال النبي ومن لا يعدل إذا لم أعدل، إلى آخر ما ذكرناه من قبل. وقد أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث عندما قال يوم أن ولى الرجل الذي اعترض، قال يخرج من ضئضئ هذا أناس يعبدون الله لا يشركون به شيئا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا أشار إليهم عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فقال: تمرق مارقة في حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فخرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه فقتلهم هو وطائفته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام عنهم عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وورد عند الترمذي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم بكلاب أهل النار. وأيضا نقل الإجماع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتلهم وقتالهم، على قتلهم وقتالهم، لأنهم يفسدون في الدين ويشددون على الناس وينفرون من الإسلام، وعندهم قياسات باطلة. ولهذا يذكر عنهم أنهم في أحد الأيام كانوا يسيرون فوجدوا عبد الله بن خباب بن الأرت، فسألوه بعض الأسئلة، وكانت معه زوجته وكان معهم خادم نصراني. فلما لم يعجبهم قول عبد الله بن خباب بن الأرت قتلوه، وقتلوا زوجته وبقروا بطنها. فلما جاءوا إلى الخادم قالوا: لا، هذا من أهل الجزية ومعاهد ولا يصح قتله، ولا شك أن هذا انتكاس بالفطرة وضلال في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. وكلما الإنسان أبعد عن دين الله جل وعلا كلما وقع في المهالك. حديث أبي أمامة الذي ذكرت لكم قبل قليل الذي هو عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم كلاب أهل النار، بعدما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 10 أوجه كلها صحيحة في الأحاديث النبوية عن الخوارج، 10 يعني روايات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور عن الكلام في الخوارج والتحذير منهم. ويقول شيخ الإسلام: إن الخوارج هم أول من كفر المسلمين، هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. ثم قال رحمه الله: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، بدعة الخوارج والشيعة. تقرأ يا سلطان وقد دخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه. نعم، جزاك الله خير. مما يدخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بعلوه جل شأنه وفوقيته واستواءه على عرشه. ومن لم يؤمن بهذا فهو في الحقيقة لم يؤمن بالله تبارك وتعالى، ولم يؤمن بما جاء به الرسل، ولم يؤمن بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة ظاهرة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته واستوائه على عرشه، من ذلك قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وأيضا يعني قوله جل وعلا وهو العلي العظيم، وقوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم. كل هذه يعني أدلة صحيحة ثابتة، يعني دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ودل عليها الفطرة فطرة الإنسان، ودل أيضا عليها العقل، دل عليها العقل من جهة إثبات علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته على خلقه. بل إن أنواع إثبات علو الله جل وعلا على خلقه كما يقول ابن القيم جاءت من 20 نوع، جاءت من 20 نوع. وقال رحمه الله ولو بسطت الأدلة وذكرت وجمعت لفاقت 1000 دليل، لفاقت 1000 دليل. ذكر هذا رحمه الله في إعلام الموقعين. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى من لم يقر بأن الله على عرشه مستوي وأنه ليس فوق 7 سمواته، ولم يقل بأن الله جل وعلا بائن من خلقه، قال بأنه كافر يستتاب، فإن لم يتب فإنه يقتل ويرمى في المزبلة لكي لا يتأذى الناس برائحته. هذا يعني كلام ثبت عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى، نقله عنه الحاكم بسند ثابت في كتابيه معرفة علوم الحديث والتاريخ. طيب، قال هنا وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو التواتر؟ التواتر في اللغة هو التتابع، وأما في الإصطلاح فهو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذا تعريف المتواتر. وأيهم أقوى عند أهل العلم، المتواتر ولا الحاد؟ لا شك المتواتر أقوى، لأنه رواية جماعة عن جماعة عن جماعة وكلهم ثقات. فما ورد فيه علو الله جل وعلا من الأدلة والفوقية واستواء العرش، كل الأدلة في هذا ثابتة ومتواترة لا شك فيها. أيضا يعني دل على ذلك إجماع الأمة كما يقول أبو عمر الطلمنكي، أجمع أهل السنة على أن الله، شف هذا إجماع، يقول أجمع أهل السنة على أن الله جل وعلا على عرشه على الحقيقة لا على المجاز كما يقوله بعض الفرق الضالة. وهذا الإجماع المنقول إذا نقلوه بأنه سبحانه وتعالى عالي على خلقه ومستوي على عرشه، ينقلون معه الإجماع الآخر في قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم بأنه بعلمه، كما نقل هذا ابن جرير وغيره من أهل العلم. ثم قال رحمه الله، واصل يا سلطان. وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. أريد أنك تنتبه عشان تفهم كلام الشيخ. من قول هنا فإن هذا لا توجبه اللغة هذا رد، يعني يرد شيخ الإسلام على من قال بأن المعية هي الاختلاط، اختلاط ذات الله جل وعلا بالمخلوقات. ثم قوله وهو خلاف ما أجمع عليه السلف هذا الرد الثاني، ثم قوله وخلاف ما فطر الله عليه الخلق هذا الرد إيش الثالث. فننتبه للكلام وننتبه لكيف يأتي شيخ الإسلام من خلال كلامه بالرد على هؤلاء. واصل، كمل ما توقفت عليه. بل القمر آية من آيات الله، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم. يكفي لعله يكفي. هذا الكلام الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى أتى به رحمه الله بعدما جاء بأدلة إثبات علو الله جل وعلا وفوقيته على خلقه، وهذه الأدلة كما قلنا جاءت في الكتاب والسنة والإجماع. فهنا سيتكلم رحمه الله تعالى على بيان أمر مهم، وأن هذا العلو وهذا الاستواء وهذه الفوقية لا تنافي على الإطلاق معية الله جل وعلا مع خلقه. فكما أن الله جل وعلا هو في العلو، هو في نفس الوقت هو مع الخلق بعلمه واطلاعه ومشاهدته لهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. انتبه، الآية الواحدة جمعت بين الأمرين، الاستواء في العلو. قال يعلم ما يلج في الأرض، يعني يدخل فيها، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، يعني يصعد. قال وهو معكم، فالآية جمعت بين الأمرين، فلا تنافي على الإطلاق ولا تناقض بين علوه سبحانه وتعالى وفوقيته واستوائه على عرشه وبين معيته سبحانه وتعالى لخلقه، فإنه قد جمع بينهما في الآية السالفة. فالله جل وعلا مع خلقه بصير بهم وبأعمالهم. وأيضا هذه الآية من أدل الأدلة الدالة على مباينته سبحانه وتعالى لخلقه، فليس هو مختلط بهم ولا ممتزج بهم، ولا هم داخلون في ذاته، ولا هو داخل في ذواتهم، بل هو سبحانه وتعالى بائن عنهم مستو على عرشه يعلم ما هم عليه وما يعملون. في الآية أيضا وفي كلامه رحمه الله تعالى إثبات لعلمه سبحانه وتعالى كما تقدم الكلام عليه. وهذا العلم الذي يعلم جل شأنه مع علوه ودنوه لخلق، هذا العلم عام شامل للكليات والجزئيات، وهو يعلم ما كان وما يكون وكيف كان لو كان، يعني كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان يعني يكون. فالله سبحانه وتعالى يعني الأمور التي حصلت يعلم بها قبل أن تحصل، لا كما تقوله غلاة المعتزلة القائلين بأن الأمر أنف وأن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. فأهل السنة والجماعة يعلمون ويوقنون بأن الله جل وعلا يعلم كل صغير وكبير قبل حصول الشيء وبعد حصول الشيء. في هذا أيضا الرد في هذه الآيات التي تقدم ذكرها، الرد على من زعم بأن الاستواء هو الاستيلاء وأن القضية قضية مجازية، وتقدم الرد على هذا. فلو قلنا إن الاستواء هو الاستيلاء لصار فيه دلالة أن هناك مغالبة، كأن الله جل وعلا كان يغالب أحد ثم انتصر عليه واستولى على العرش، ولا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يغالب الله جل شأنه. أيضا الله جل وعلا خص العرش بالاستواء ولم يخص غيره على الإطلاق من المخلوقات، فهذا دليل على أن هذا استواء يليق به سبحانه وتعالى. وقد يعني بينا من قبل الرد على من أول استواء بالاستيلاء بردود كثيرة، وبينا أيضا أن ابن القيم وابن تيمية ذكروا عدة ردود، لا سيما ابن القيم ذكر تقريبا 42 ردا ووجها بين فيه خطأ من قال بأن الاستواء هو الاستيلاء. نأتي الآن لكلام ابن تيمية عندما رد على من قال بأن المعية المراد بها الامتزاج والاختلاط، فمن لبس عليه وظن هذا الظن الباطل فيرد عليه من وجوه، لأن عندنا فرقة تسمى فرقة الحلولية والاتحادية والوجودية الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، وهذا كلام باطل. نرد عليهم من خلال كلام شيخ الإسلام، فرحمه الله بيّن أن القول بأن المعية المراد بها الممازجة والاختلاط هذا لا توجبه لغة العرب، حيث إن مع إن لفظ مع لا توجب اختلاطا ولا امتزاجا أو مجاورة، ولهذا يعني بيّن أهل العلم بأن مع في كلام العرب تكون للصحبة اللائقة ومطلق المصاحبة، الصحبة اللائقة ومطلق المصاحبة. انتبه، لم نقل المصاحبة المطلقة، إنما قلنا مطلق المصاحبة التي لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مماسة ولا مجاورة. فأنت تقول مثلا، تقول معي زوجتي، ولا يشترط أن تكون بجانبك، يعني أن أنا أقول للسلطان معك زوجتك، متزوج مثلا هو، نقول معك زوجتي، يقول نعم معي، وليست هي بجانبه، هي في بيتها. والأمير يقول لأتباعه أنا معكم، وهو ليس بجانبهم، والناس ما زالوا يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا. هل القمر جالس بجانبهم؟ لا، إنما المراد أنه مصاحبا لهم. وإذا صح أن يقال هذا في حال القمر وهو مخلوق صغير بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، فكيف لا يقال هذا في حق الخالق الذي هو أعظم من كل شيء؟ فالله جل وعلا معنا بعلمه وهو مستوي على عرشه، فمن الخطأ أن نقول بأن المعية هي الممازجة وهي المخالطة، فهذا خطأ كبير. الرد الثاني إذن، الأول أن هذا لا توجبه لغة العرب، وعلى هذا نقول إن المصاحبة غاية ما تدل على ما يكون في حال الموضع وحسب السياق، حسب السياق وحسب الموضع. فتقدم الكلام على أن يعني المخالطة، على أن المعية تأتي للمخالطة وتأتي للمصاحبة، وتقدم ذكر هذا فيما سبق عندما تكلمنا على الآيات، أليس كذلك؟ فالمعية بالنسبة لذات الله تبارك وتعالى لا تكون امتزاجا ولا اختلاطا، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الدروس الماضية. الرد الثاني أن يقال إن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وإذا قلنا بالسلف فالمراد بهم من؟ القرون المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعيهم، فهم أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، لا ممازجة ولا شيء من ذلك. الثالث أن هذا خلاف ما فطر عليه الله سبحانه وتعالى الخلق، يعني خلاف ما ركزه في قلوبهم، فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل الجارية فقال لها أين الله، قالت في السماء. فهذا الأمر يعني أمر مفطور عليها الإنسان. وقلت لكم قصة يعني الرجل الذي كان لا يثبت العلو لله تبارك وتعالى، وكان من القيادات في هذا الزعم، وكان ينافح وهو من الأشاعرة، وكان يقول لا نثبت أن الله جل وعلا في العلو، يعني إذا أثبتنا أن الله في العلو أثبتنا أنه في جهة، وإذا أثبتنا أنه في جهة معناه أن هناك شيء تحويه، إلى آخره الخزعبلات التي عندهم. فقلنا إن هذا الرجل أتى لشيخ الإسلام في حاجة من الحاجات، فتعنى شيخ الإسلام وقصد أن يؤخره قليلا، فأصابه الملل، هو يريد حاجته، يريد أن يأخذها من شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام فلما أصابه الملل رفع عينيه إلى السماء وقال يا الله. فقلت له كيف تقول يا الله وأنت تعتقد أن الله ليس في السماء؟ فلماذا تجعل يعني اعتقادك يخالف فطرتك؟ فارجع إلى الفطرة السليمة. يقول إنه تأمل ورجع إلى الفطرة الصحيحة ورجع عن هذا القول الضال. عرفت كيف؟ فالأمر فطري. وقصة أبو المعالي الجويني مع الهمداني عندما جاء إليه وكان يقرر أن يعني قال كان الله، عندما كان يقرر لطلابه كان الله ولا شيء وهو على ما كان، فقال يا إمام دعنا من ذكر العرش، ما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال قائل يا الله إلا أنه لم يلتفت لا يمنة ولا يسرة إلا واتجه قلبه إلى الله، ما تقول في هذا؟ فطأطأ في رأسه أبو المعالي الجويني وبدأ يهز هذا الرأس ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني. ولهذا رجع في آخر عمره إلى منهج أهل السنة والجماعة، هو والرازي وكثير من أهل العلم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام جميل حيث يقول والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات وغير ذلك. كل هذه الأمور التي تصيب الإنسان يجد الإنسان قلبه متجه مباشرة إلى العلو. والعجيب أن شيخ الإسلام يقول إن العامة تجد أنهم من غير توجيه يتجهون إلى العلو من غير أن يأتي إنسان ويوجههم هذا التوجيه، من غير أن يقول لهم إذا أردتم أو إذا أصابتكم حاجة اتجهوا إلى العلو، تجد أنهم مفطورين على هذا يتجهون مباشرة إلى العلو، هذا أمر مفطور. فكيف يأتي أناس باعتقادات فاسدة ويجعلون هذه الاعتقادات تلبس هذه الفطرة وتضللها؟ ولهذا يقول رحمه الله ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة كما جاء في الحديث، يقول حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له ذلك. يعني إشكالية في الذين يأتون ويهودان الشخص ويمجسانه ويضلانه، لو يترك الشخص نجد أنه في الفطرة يتجه إلى العلو. الرد الرابع قال أهل العلم إن هذا القول بأن الله يعني ليس في العلو وأنه ممتزج في الخلق أن هذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. يقول يزيد بن هارون عندما قيل له من الجهمية، وهذا الأثر نقله عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، قال رحمه الله من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. سمعت الكلام؟ يقول من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهم، يعني أن الأصل أن العامة مفطورين على ما تقدم بيانه. اقرأ يا سلطان. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. أحسنت. قوله هنا: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبية. تقدم الكلام على هذا كثيرا، وقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات اطلاع الله جل وعلا على خلقه ومراقبته لهم في كل صغير وكبير وفي كل دقيق وجليل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، والرقيب يعتبر كما قال أهل العلم من أسماء الله تبارك وتعالى، والمراد بالرقيب هو الحافظ المطلع على خواف الأمور، الحافظ المطلع على خواف الأمور. فكما أن الله جل وعلا مطلع على عباده، هو أيضا مهيمن عليهم، والمهيمن هو الشاهد على خلقه في أعمالهم كلها. والرقيب والمهيمن اسمان من أسماء الله جل وعلا متقاربان في المعنى، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ومقتضى هذه الربوبية له جل وعلا تتحقق بماذا؟ بكونه فعالا متصرفا سميعا بصيرا معطي مانع إلى آخره. فإذا انتفت هذه الأفعال وهذه الصفات انتفت ماذا؟ الربوبية. انتفت ماذا؟ الربوبية. والله جل وعلا له الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الكاملة التي تليق به جل شأنه. يقول رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره من أنه فوق العرش وأنه معنا، يقول حق على حقيقته، يعني حق ثابت لا يحتاج إلى تحريف ولا يدخله شك على الإطلاق، ودلت عليه الأدلة الكثيرة كما تقدم. وفي هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله أيضا إشارة للرد على المعطلة النافين الذين حرفوا الأدلة وسموا هذا التحريف تأويل. هم ما يقولون نحن نحرف أو يقولون تحريف الآية، يقولون تأويل الآية، وهذا لا شك أنه نقل للكلام الحقيقي إلى مجازه الباطل. ولماذا يقولون تأويل بدل تحريف؟ كل هذا من أجل الترويج وإضلال الجهلة من الناس، وهو في الحقيقة تبديل وتغيير لكلام الله جل شأنه. إذن هذا هو الحق الذي يجب الإيمان به، قال حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. والحق ما هو؟ الحق ذكر أهل العلم هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. هذا هو المراد بالحق، هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ ولا يقبل إنكاره على الإطلاق. فلا يظن الظنون الكاذبة بالله تبارك وتعالى أو بصفاته، فلا يظن كما يقول شيخ الإسلام أن قوله أأمنتم من في السماء، وقوله للجارية أين الله لما سألها وقالت في السماء، لا يظن أن هذا القول أن الله جل وعلا إذا قلنا إنه في السماء أن السماء تظله أي تستره، ولا يظن أنها تقله يعني ترفعه. فهذه كلها ظنون كاذبة لا تقبل على الإطلاق. ومن ظن هذا الظن وأتى بهذه الشبهة الفاسدة فقد أخطأ خطأ ظاهر لأمرين. الأمر الأول أن هذا الظن باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. الثاني أن هذا الظن مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصريحة الدالة على علوه سبحانه وتعالى وفوقيته جل شأنه. الثالث ما تقدم بيانه من أن قوله أأمنتم من في السماء، إن أردنا بالسماء السماء المبنية ففي تكون بمعنى على، يعني على السماء، وإن أردنا مثل قوله جل وعلا لأصلبنكم في جذوع، يعني على جذوع النخل، أو نجعل السماء المراد بها ماذا؟ العلو كما تقدم بيانه مثل قوله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء، يعني من العلو، لأن الماء والمطر ينزل من ماذا؟ من السحاب، من السحاب، فلا يعني يعتقد خلاف ذلك على الإطلاق. فإن قيل ما الرد على من زعم من الفرق الضالة من أنه لا يصح إثبات صفة الفوقية لله جل شأنه وأن هذا من قبيل المجاز؟ نقول تكلمنا على هذا أيضا كثيرا وبينا يعني ضلال هذا القول، وذكرنا أن كثير من أهل العلم رد على من قال بأن المقصود بالفوقية والعلو علو أو فوقية المجاز، أو قولهم بأن هذا مجاز، يعني مجاز عن الرتبة والشرف، وقلنا إن هذا ضلال. وأبرز من رد على هؤلاء كما قلنا كثير من أهل العلم طبعا، لكن خصصنا شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم تلميذه رحمه الله تعالى، لا سيما في كتابه الصواعق المرسلة، فقد رد على من زعم هذا الزعم. وذكرنا كثير من الردود، نذكر منها باختصار أن الأصل هو الحقيقة وليس المجاز، لأن المجاز هنا على خلاف الأصل. الثاني أن ظاهر الأدلة خلاف ذلك. الثالث أن يقال أن استعمال المجاز ونقل يعني المعنى إلى المعنى المجازي لا يكون هذا باتفاق أهل اللغة إلا عند ورود دليل أو ورود قرينة، وليس هناك لا دليل ولا قرينة. إذا نحمل المعاني في الأسماء والصفات على حقيقتها وليس على مجازها. الرابع أن هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كما تقدم بيانه. الجهمية عليهم من الله ما يستحقون لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفوه، شوفهم على جهتين وفرقتين، إما أن يصفوه بالعلو والسفول، وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول، فهم نوعان. النوع الأول منهم القائل بأن الله في كل مكان بذاته، والنوع الثاني القائل منهم بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. وعلى هذا يكون النوع الأول وصفوه بالحلول في الأمكنة، الذين قالوا إن الله في كل مكان، ولم ينزهوه جل شأنه عن المحال القذرة. ولهذا يعني بعض أهل العلم يرد عليهم يقول يا أمة معبودها موطؤها تبا لذي العقول والأذهان. كيف يعني تقولون الله في كل مكان وأنتم تطؤون الأمكنة، والإنسان يطأ زوجته، والإنسان يدخل المكان المستقذرة، فكيف تجعلون الله جل وعلا بهذه المنزلة؟ إذن هذا ضلال. النوع الثاني من هؤلاء الذين قالوا بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، فهم وصفوه بالعدم، تعالى الله عن قول هؤلاء علوا كبيرا. والعجب أن نفاة العلو إذا جلست تناظرهم وتناقشهم ليس عندهم إلا الدليل العقلي والمقاييس الذهنية. أما أهل السنة تجد أنهم يستدلون بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، فهذا يعني فرق ظاهر. ثم قال رحمه الله فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلو والفوقية وأنهما حقيقة ثابتة لله جل وعلا، أورد بعد ذلك الأدلة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وافتقار الخلق إليه وأنه غني عنهم جل شأنه، فكيف يعني بعد هذه الأدلة المعروفة في قوله يمسك السماء السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فكيف يقال بأن السماوات يعني والأرض تحويه أو تحوطه أو تقله أو تظله؟ لأن الله جل وعلا إذا كان الكرسي، وهو الكرسي، أعظم من السماوات والأرض، وكان العرش أعظم من الكرسي الذي هو وسع السماوات والأرض، فكيف بالخالق؟ ثم كيف نأتي ونقول إن هذه السماوات والأرض التي ليست بشيء بجانب الله جل وعلا، أن هذه السماوات والأرض تقل أو تظل الله جل وعلا؟ إذن قوله وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعني بأن لا تضطرب، يمسكهما سبحانه وتعالى، وأيضا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني لا يكون هذا إلا بأمره وقدرته ومشيئته جل شأنه. ولهذا من عظمة الله جل وعلا وغناه عن خلقه وجبروته سبحانه وتعالى، وأنه ليس بحاجة لسماء تظله أو تقله كما يزعم الفرق الضالة، ما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عظمة الله جل وعلا يوم القيامة عندما قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، إلى آخر الحديث المعروف. فهذه الآيات صريحة، الآيات المتقدمة صريحة في أن الرب جل شأنه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء منها، وأنه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إليها على الإطلاق، فهو مباين لها ليس حال ولا ممتزج بها. فالسماوات والأرض في الحقيقة هي التي بحاجة إلى الله جل شأنه. طيب نقرأ الفصل، اقرأ فصل. قال رحمه الله فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. أحسنت. هذا الفصل أتى به المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بقربه جل شأنه من خلقه، وهو مجيب لهم في حاجاتهم وشدائدهم ومصائبهم، وأيضا مجيب لهم في دعواتهم، وأن هذه الإجابة وهذا القرب لا ينافي على الإطلاق العلو والفوقية، لأنه جل شأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد جمع جل شأنه بين قربه وإجابته في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني، وهذه الآية سبب نزولها أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، فنزلت هذه الآية. وروي أيضا يعني في سبب نزولها حديث آخر عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكنا لا نصعد شرفا ولا نعلوه ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالذكر والتكبير، فجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله جل وعلا مع علوه هو قريب من خلقه، سامع لحاجاتهم سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين ذاك وذاك على الإطلاق. ومعنى قوله اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم، وهذا القرب المراد به قرب الإحاطة والعلم. من أسمائه جل شأنه، من أسمائه جل شأنه كما في كلام شيخ الإسلام وكما في الأدلة المتقدمة القريب. وقربه جل شأنه على نوعين: الأول قرب عام، وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها. الثاني قرب خاص. إذن قرب عام وقرب خاص. القرب الخاص ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قربه جل شأنه من داعيه بالإجابة كما في قوله وإذا سألك عبادي عني. الثاني قربه جل شأنه من داعيه بالإجابة، عفوا بالإثابة، الأول بالإجابة والثاني قربه من داعيه بالإثابة يعني بالثواب والأجر. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر الآن، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وعلى هذا إذا أردت القرب الحقيقي من الله جل وعلا فعليك بالثلث الأخير من الليل. وهذا القرب كما تقدم بيانه لا ينافي كمال المباينة، مباينته سبحانه وتعالى لخلقه واستوائه على عرشه، بل إن هذا يجامعه ويلازمه. ودائما قلت لكم الإشكال في قضية كيف معكم يعني مبتزج، ما يأتي إلا بالمقاييس البشرية. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه على الإطلاق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واعلم أن إجابته سبحانه وتعالى لمن دعاه على نوعين، إجابة الله جل وعلا لمن دعاه على نوعين: إجابة عامة لكل من دعاه سواء في العبادة أو في المسألة، فيدخل في ذلك البر والفاجر كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الثاني إجابة خاصة، وهذه تتعلق بأسباب الإجابة، كأن يكون الإنسان مضطرا كقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أو يكون الإنسان مريضا، أو يكون الإنسان مسافرا، أو يكون الإنسان مظلوما، أو دعاء الوالد على ولده أو له، أو نحو ذلك من أوقات الإجابة الفاضلة. فيما تقدم أيضا رد على الصوفية الذين يقولون إن الدعاء لا فائدة منه ولا منفعة فيه، وقد دلت الأدلة المتواترة على فائدة الدعاء. والدعاء كما قال أهل العلم على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وش الفرق بينهم؟ دعاء المسألة أنك تطلب يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، هذا دعاء المسألة. دعاء العبادة إن الإنسان ما يفعله من الأذكار والصلوات، لأنك لو سألت الإنسان وش الفائدة، ليش أن تدعو، ليش أن تصلي، وش يقول لك؟ لكي يغفر لي ربي. فهذا يسمى دعاء ماذا؟ دعاء عبادة، ذكره أهل العلم. وكل ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه جل شأنه لا ينافي ولا يناقض على الإطلاق ما ذكر من علوه وفوقيته سبحانه وتعالى. ولا يقال إذا كان فوق خلقه فكيف يكون معهم، لأن هذا كما قلنا ناشئ عن تصور خاطئ، وهو قياس المخلوق بالمخلوق، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. فإذا كانت السماوات والأرض بيد الرحمن كالخردلة بيد أحدنا، فكيف إنسان يقول السماوات تحويه أو تظله أو تمتزج به أو نحو ذلك؟ الله جل وعلا أعظم شأنا من هذا كله سبحانه وتعالى، فهو على عرشه وهو معنا بعلمه وإحاطته كما تقدم بيانه كثيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.